أوتار وكلمات مع صديق بالطيب نهار الأحد من 6 حتى 8. مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. إذن هكذا نعود إليكم في حلقة جديدة من برنامج أوتار وكلمات، هذا البرنامج الذي يعنى أساسا بالشأن الثقافي وبمبدعي جهة قبلي في كل المجالات، سواء كانت في المجال الفني أو الثقافي أو الشعري أو الأدبي أو الإبداعي بشكل عام. طبعا من بين الأهداف التي تتوخاها إذاعة نبزاوة في إطار كل برامجها هي عدم التركيز على ربما جهة معينة أو منطقة معينة. إذن نحن في إطار هذا البرنامج وفي إطار التركيز على أعلام نبزاوة، مبدعي نبزاوة، نحاول أن نأتي على كل المبدعين وكل المثقفين وفي كل أنحاء قبلي إذن الرائعة. إذن تحية إلى كل المستمعين والمستمعات الذين كانوا أوفياء في متابعة هذا البرنامج. أحيي أيضا زميلي وصديقي العزيز علي الدرمولي الذي يرافقني تقنيا طيلة البرنامج، التي إن شاء الله هذه المساحة الإذاعية التي ستستمر حتى الساعة 8 ليلا. أقول للجميع شكرا على وفائكم. طبعا الإبداع صنوف وأشكال وأنواع، يعني وربما ما يميز جهة قبلي وهو مجال الفخر والاعتزاز هو روح الإبداع الشعري وانتشار الظاهرة الشعرية بشكل يعني ملفت وكبير جدا إذن في كل ربوع ولاية قبلي الجميلة. ليبقى الشعر دائما روحا واعدة، لأنه يمكننا من الكثير من الحب والشوق. هذا الشعر الذي ينطلق بالشاعر إلى عوالم من الخيال ويحط بالمتلقي في وديان من الروعة والانطلاق. اليوم سنتناول مدرسة شعرية أخرى مختلفة من حيث الزمان والمكان. اليوم سوف نحط الرحال في مدينة الفوار الرائعة. الفوار أيضا أنبتت الكثير من الإبداع والثقافة، وإلى إضافة إلى مجالات تنموية أخرى. مدينة الفوار الأكيد أنها تشهد نوعا من النهضة والازدهار الثقافي والتنموي. اليوم سعيد بأن نتناول تجربة ثقافية شعرية إبداعية نفخر بها جميعا، وهي تجربة الشاعر الكبير محمد بن مبروك. إذن محمد بن مبروك هو شاعر ينتمي إلى الجيل الحالي، وهو معروف شارك في الكثير من التظاهرات الثقافية والإبداعية سواء كانت في ربوع ولاية قبلي أو حتى على مستوى وطني وعربي. الشاعر محمد مبروك أيضا يحمل هوية ذاتية وخصوصية ذاتية أكيد أنها تميزه عن باقي الشعراء وعن غيره من الشعراء. هو يحمل في داخله الكثير من الحنين إلى هذا الوطن. أحيانا تبكي بين يديه الكلمات، أكيد أنه في حنين جارف لأهله وأحبته وموطنه ووطنه الكبير. حصتنا اليوم كما ذكرت نخصصها كاملة لهذا الشاعر الذي سنلتقي به فيما بعد عبر الهاتف. نخرج نغم ثم نواصل. Yeah. هكذا نعود إليكم أيها المستمعين والمستمعات، إذن أينما كنتم وأنتم في الإنصات إلينا، إذن تحية إلى كل محبي الشعر وكل عشاق الثقافة أينما كنتم وأنتم في الاستماع إلى إذاعة نبزاوة FM. طبعا كما ذكرت في إطار الإعلام الثقافي الجهوي الذي يؤدي هذا البرنامج في إطار الخطة الإعلامية لإذاعة نبزاوة FM، طبعا هو الاعتناء بكل مبدعي ولاية قبلي وكل الأعلام وكل المثقفين في ولاية قبلي من أجل التعريف بموروثهم الثقافي وبإنتاجاتهم، مختلف إنتاجاتهم سواء كانت في الشعر أو في النثر أو في العلم أو في أي مجال كان. إذن كما ذكرت اليوم نتناول تجربة أخرى، تجربة يعني شعرية ثرية وهي تختلف من حيث المكان والزمان. إذن كما ذكرت يعني كل ربوع ولاية قبلي هي ربوع مبدعة وفيها الكثير من المبدعين. إذن اليوم نتعرض إلى تجربة لصديقنا الشاعر الكبير محمد بن مبروك أصيل الفوار. إذن سي محمد معنا مباشرة عبر الهاتف، إذن أحييك سي محمد ومرحبا بك. يا أهلا وسهلا بكم وبجميع المستمعين، تحياتي في هذا المساء العطر إلى أخواني وإلى المتتبعين إلى هذا البرنامج. مرحبا بك ونشكركم على الاستضافة هذه. العفو. وإن شاء الله يلقى المستمع ما يشب في ذهنه من ما سنقدم إن شاء الله. أكيد أكيد. طبعا سي محمد لا أخفيك سرا أننا بفضل صديقي علي الدرمولي يعني تمكننا من التغلب على إشكال تقني وهو عطب في الهاتف، ولكن أخيرا تمكن صديق علي الدرمولي التقني الذي يرافقني في البرنامج، وإن شاء الله تستمر يعني المكالمة بشكل عادي دون أي إشكال تقني. طبعا سي محمد أنت تمثل جيل من الشعراء وخاصة في الفوار، رغم أنك في مدونتك في الانترنت يعني ذكرت أن ربما الشعر في الصبرية والفوار ربما لم يلقى التعريف اللازم والدعاية اللازمة من قبل وسائل الإعلام وحتى من بعض المبدعين ومن بعض المختصين في الأدب الشعبي مثلا الأستاذ الكبير محمد المرزوقي. إذن كيف تضع تجربتك الشعرية في إطار المكان والزمان؟ والله التجربة الشعرية كما تعرف جميع شعراء منطقة نبزاوة بل أقول في العموم هي تأثر في الأول، كل شاعر يتأثر بجيل قبله ويسمع بأجيال قبله، وكان قبل فهمت خروج الآلات الإعلامية الجهنمية هذه مثل التلفزيون والإذاعات وكذا، كانوا الناس يتداولون الأشعار فيما بينهم وفي الأعراس وفي المناسبات وفي، وكان بالمستمع أن يتأثر بهذه الأشياء فيخلق منه شاعر من الصديقة. نعم نعم. وطبعا عندما نقول الشاعر والشعر هو كما يقال معجزة العرب، يعني الشاعر هو إنسان غير عادي، الشاعر هو إنسان يمتلك قدرة على التعبير وعلى توظيف المفردات والأوزان أيضا، وربما للتعبير عما يخالجه من أفكار ومن مشاعر، وهو حساس يعني جدا تجاه كل ما يجري حوله أنت أكيد أنك كتبت في الكثير من الأغراض الشعرية، سواء كانت الأغراض اليومية الاجتماعية أو الأغراض العاطفية أو حتى الأغراض السياسية. أنا في إطار البحث عن بعض إنتاجاتك الشعرية وجدت بعض القصائد أيضا حول العراق وسقوط بغداد وهذا الهم السياسي ربما الذي نحمله جميعا، أنت ربما ترجمته في شكل إبداعي شعري. يعني هي تأثيرات عندما يتأثر الشاعر والشاعر يعيش على الأمل. نعم، والأمل هو يعني وحدة الشعب العربي في صف واحد، ويسعى دائما إذا ما قرأ في التاريخ إلى هذه الوحدة، ربما تعيد الشعوب العربية إلى التقدم وإلى نقدر نقول أن تقفز خطوات إلى الأمام بما سطر لها الأولون. ولكن مع الأسف هناك ثقافات أخرى دخلت على العرب فجعلتهم يتيهون في المسلك الذي ينبغي اتباعه، ومن هنا يتأثر الشاعر بهذه الأشياء فيكتب ويكتب ويكتب، ولربما في يوم من الأيام كان يكتب القصائد الرمزية خوفا من السلطة المتداولة التي كانت لا تريد للشاعر أو للمبدع أو للمسرحي أو الفنان أن يفتح فمه في نقد الحاكم الموجود الذي هو ليس معه في الطريق وليس معه في التفكير وليس معه في الأمان الذي يريد تحقيقها. نعم، وربما لذلك يتعرض وقد تعرض الكثير من المبدعين إلى شتى أنواع المضايقات الأمنية والسياسية في تاريخهم وحول ما كتبوا. كما ذكرت يعني هذا الهامش من الحريات ربما الذي نعيشه اليوم قد يكون محفزا، قد يكون مشجعا على المزيد من الكتابة وعلى المزيد من ربما الإفصاح عما يخالج النفس وعما يخالج الذات من أفكار ومن مشاعر. والله هذا الانفتاح وهذه الحرية في الكتابة وفي الحوار وفي النطق فلربما أقول أفسدت ولم تصلح، لأن عندما كنا نكتب باحتراز وكنا نكتب بخوف وكنا نتبع المغامرة في الخوف، عندما تكون تسير في طريق كله مغامرات فهناك في الداخل لذة وهناك اندفاع. نعم، ولكن عندما تسير في طريق مفتوح وتقول ما تقول بدون فائدة وبدون أن تجد من يبلور كلامك إلى واقع فلا نجني من هذا شيء. نعم، ربما أيضا بعض الشعراء وكما كنت تتحدث يعني الشعور بالإحباط أحيانا وعوضا عن الأمل يعني بالمستقبل، هذا أيضا هو يمكن يكون موضوع للشعر أيضا بالنسبة إليكم كشعراء وكمبدعين، يمكن أن تكتبوا حول هذه اللحظة النفسية التي يعيشها الإنسان ربما وهو يشعر بالمزيد من الإحباط والشعور بالهزيمة لا قدر الله مما يجري حوله من أحداث سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، لأن في النهاية الشاعر هو وليد ظروفه وابن ظروفه الواقعية التي يعيش فيها الشعر. إذن سي محمد بعد إذنك سنستمع إلى واحدة من قصائدك ثم نعود إليك في مواصلة الحوار. أقول إيه غلطي ما هيش غلطة غيري، كسيت في تفكيري حليت إيدي طار مني طيري، وهي غلطي ما هيش غلطة غيري، هي غلطي من الأول من اللي منها للي صرا نتحول، ظنيت رفقة عمر باش تطول وسقيتهم شربت صفا من بيري، مضي عمر ندعم حلفهم ونمولهم حلفهم يجري على تكسيري وهي غلطتي ما هيش غلطة غيري اطمنت من جهتهم ونصحتهم ما بخلت في نصيحتهم وبعد انتقوت قابلت شوقتهم على العظم ضربوا يقصدوا تكسيري هم ثبتوا والله ما ثبتهم من الشوق زرعوا جو في مساميري صحيح غلطتي وما هيش غلطة غيري هي غلطتي في السهوة ويمكن الهيت وغلطتي في اللهوة على حين غفلة اتكب كاس القهوة اللي عصرتها مقصود فيها عصيري شاهين لم كنتي صعيبة الشهوة إلا الله يعرف كتبتي ومصيري وهي غلطتي ما هيش غلطة غيري هي غلطتي عارفها وشميتها من الأول وكارفها ويا ريتني ما درت بطوارفها ناس النوو مضرتي وتكديري مني الغلط وغلطتي شايفها ريت قمحهم بزعت وحدي شعيري وهي غلطتي ما هيش غلطة غيري هي غلطتي يا بابا وعمر البشر يروح في التجرابة ساعات تبدأ على عيون ضبابة نفكر وما نصادفش في تفكيري في عصر الحق لي في عصر فيها الحق للقلابة اللي يدمروا في مصيركم ومصيري صحيح غلطتي وما هيش غلطة غيري أخطى الغلط يا ساهي أخطى الغلط يا ساهي وياك لا شكروك قالوا باهي في زماننا جربت ريت دواهي نضحك وما يدور تحت حصيري والعب ما ينهي عليه الناهي شيوخ الجوامع لعب الزقريري وهي غلطتي ما هيش غلطة غيري باب الغلط جربته ريت لعب لنحبه ولاني لعبته إمام اللي درته في جامعي نصبته سكر سكرته وناوي على تسكيري فرق بلاش حساب لا حسبته كي طار طير لي يمنيدي طيري وهي غلطتي ما هيش غلطة غيري كي زهيت في تفكيري حليت ايدي طار مني طيري صحيح غلطتي نداءاتكم استفساراتكم ومشاغلكم على نفزاوة اف ام إذن هكذا نعود إليكم أيها المستمعين والمستمعات أينما كنتم في كل مكان أنتم في الاستماع إلى برنامج أوتار وكلمات الذي يأتيكم مباشرة من إذاعة نفزاوة اف ام من الساعة 6 إلى الساعة 8 ليلا أقول للجميع شكرا على وفائكم اليوم نخصص الحصة كاملة للشاعر الكبير المبدع محمد بن مبروك وهو أصيل مدينة الفوار طبعا الفوار هي مدينة شهدت الكثير من الازدهار الثقافي والعلمي والفكري والإبداعي طبعا اختيارنا اليوم للشاعر محمد بن مبروك هو أولا تكريم لذاته ولما قدمه للشعر الشعبي وكذلك ربما سنتحدث فيما بعد معه حول الشعر الغنائي أو الشعر الملحون الذي تمت ربما تأديته من قبل بعض المطربين وبعض المطربات طبعا سيد محمد بن مبروك هو شاعر يعني كتب في الكثير من الأغراض إذا نعود إليك سي محمد إذا مرحبا بك من جديد أهلا وسهلا مرحبتين بك وبالمستمعين سواء كانوا في بيوتهم أو في سياراتهم أو في أي مكان يلتقطون ذبذبات إذاعة نفزاوة إذا شكرا لك طبعا الشاعر هو من يكتب ليس فقط في غرض ربما واحد يعني الشاعر هو متنوع في أغراضه وفي ربما المحاور التي تناولها في قصائده الشعرية. ما هي أبرز ربما الأغراض التي يحلو لك بين قوسين ربما الكتابة فيها، وتجد نوع من النهم في الكتابة فيها، أو نوع من ربما الراحة النفسية التي عندما تكتب في هذه الأغراض؟ والله الأغراض متنوعة، وقد حاولت تبويبها في الديوان اللي هو كنت سأسميه رياح وشموع، وفيه عدة محاور من جملتها محور غزل في الشباب، والمحور الثاني حرب الخليج، المحور الثالث غزل في الكبر، المحور الرابع المعاناة والتصدي وهو من أهم المحاور، المحور الخامس المرثيات، المحور السادس السنويات قصيدة السنة، المحور السابع مراسلات، والمحور الثامن فروسية وبادية، المحور التاسع عربيات ووطنيات، المحور العاشر مرثيات، المحور الحادي عشر اجتماعيات، المحور الثاني عشر مهرجانات، نعم، والمحور الثالث عشر مناسبات، والمحور الرابع عشر قصائد غنائية، والمحور الخامس عشر هو ملاحم. يعني هذه الملاحم التي تجسم على ساحات المهرجانات. نعم، إذن هذه التجربة خذتها أنت في مهرجان صبرية. هي في الواقع لا أدعي كذبا على المستمع عندما أقول أول من أسس الملاحم على الساحات المفتوحة في المهرجانات هو الشاعر محمد مبروك. نعم، وقد كان ذلك في ملحمة بوزوفا. هذا اسم الجمل الذي كان قد استعمله الثائر منصور مبراوي عام 1914 عندما تمرد على الاستعمار. نعم، وكانت هذه أول تجربة، وكانت تجربة ناجحة. تكررت بعدها التجارب، ثم بدأ الأخوان في بعض المهرجانات يقومون بهذا العمل، وهو العمل على الساحات المفتوحة، وهو من نقدر نقول معناها من أخطر الأعمال. يعني لابد أن تتوفر له عدة وسائل. نعم، ليس كعاش على خشبة مسرح. نعم، هو طلق مفتوح. نعم، ويحضر عدد كبير من وتتطلب يعني إمكانيات بشرية ولوجستية كبيرة. نعم نعم، يعني والحمد لله إلى حد الآن الملاحم كانت ناجحة. آخرها كانت ملحمة صرخة شهيد اللي هي موجودة حتى على اليوتيوب، وهي عمل مسرحي كبير فهمتني وقع على الساحة، وتكريما للشهيد وهو من سلالة منصور مبراوي، هذا الثائر الذي قتل في جبل الشعامبي في السنوات الأخيرة، فجسمنا الحدث مباشرة على الساحة، وربطنا الأحداث بجده الثائر منصور مبراوي في 1914 إلى موته في السنوات الأخيرة. سي محمد، لو أمكن تسمعنا مقطع يعني ولو قصير من هذه الملحمة. هذه الملحمة هي في الواقع تجسيد حركات أكثر من الحوار الشعري. الحوار الشعري كان حوار مكتوب، أنا لست أحضره، وقد يكون أنني استوحيت. أنا لا أنكر فهمتني، ولا عندما أقتبس من كبار الممثلين وكبار المخرجين. نعم، كما أتذكر فهمتني مسرحية الممثل الكبير دريد لحام. نعم، عندما كان يخاطب أباه شهيد في الجنة. نعم، فاستوحيت من هذه الأشياء قصيدة، فلربما هو حوار ما بين الأب الجد منصور مبراوي ومنصور ابنه اللي مات في السنوات الأخيرة في جبل الشعامبي. نعم، وطبعا أسلوب الملاحم هذا في المهرجانات أصبح تقريبا تقليدا يعني معمولا به يعني في كل التجارب الإبداعية، سواء كان في مهرجان الصحراء بدوز أو في مهرجان التمور بقبلي. وهنا أذكر المبدعين، أذكر الحافظ خليفة الذي أبدع في أيضا في بعض الأعمال الملحمية، وكذلك صالح السواعي أيضا. عمايم البيض وغيرها. نعم، بيض العمايم كانت رائعة. وحتى في مهرجان التمور في قبلي كانوا استعملوا ملحمة اللي استعملناها بنفس الشعر، هي ملحمة بوزوفة. قالوا منها الشخصية متاع بوزوفة، وبقين نص كامل اللي هو نص محمود المبروك، ثم استغله بعض الأخوان، فهمتي ولا لا؟ خاصة في عندما استعنا بفرقة شبابية في بازمة، ووقع تسجيل الحوار، ثم بدأوا يخدموا به عدة مهرجانات لسنوات فارطة اللي هو نص محمود مبروك. نعم، وطبعا هذا الفضل يرجع إليك وإلى كل المجتهدين أيضا في هذا المجال. والهدف من كل ذلك هو إضفاء نوع من الإبداعية ونوع من الجمالية على تظاهراتنا الثقافية وعلى مهرجاناتنا الثقافية. أيضا سي محمد، من بين الأغراض التي كتبت فيها شعرا جميلا هي محبة الوالدين، إذن سنستمع إلى القصيدة ثم نعود إليك. في الحب داعبني الهوى مرات، وكتبت فيه الأشعار، درت مناحة ودخلت وسط برور ومتاهات، وفي محبة الوالدين صبت الراحة. في الحب جبت برور ومسافات، وضيعت من عمري القصير سنين، وندمت والحقن الندم مرات، والصغر نساني الباب منين، وراجعت برشا أمور وحسابات، نلقى المحبة في عزة الوالدين، وللوالدة تنوجه تحيات، نلقى التحية ما توفي الدين، أيام حملها في المرض والرعاة، وفرحة نهار انتاسها وصباحها، وبعثت أخواتي بشروا الجارات، ونظرة الوجه ببسمة الوضاحة. في حضنها عديتهم عامين، وشربت مصافي الليل رويت، وقداش سهرت ما جفت العين، وقداش مرة دهنت بالزيت، وقداش ما نكدت درت رنين، وقداش مرة منيدها فكيت، وقداش ما عركت علي الأخرين، خوكم صغيركم في وسط البيت، وكبرت لنتميت 6 سنين، وقال والدي ولدي وجب سلاحة، سلاح الحياة يا صاحبي بحد دين، وبالعلم تعرف كل شي صلاحة، سلاح الحياة في الدرس والتعليم، التعليم يبغي سنين باقي طويلة، وكيفاش يقدرها الضعيف يقيم، بخصص لا كبرت عليه العيلة، وساعات مت خمام يدخل غيم، وساعات مت تفكير مطول ليلة، والرب ما هو للعباد كريم، تسبيب من عبده يوفي الكيلة، وساعات لنا مت عب يهيم، ويجحد على العيلة الكل جراحة، وسرقة زمان لوّد عليها غريم، والأبيض على الأسود رماه وشاحة. غزي الشيب غطاه الشعر الكل، ولا عاد شي يقدر يهم النوضة، ولا نقصك يا والدي للذل، وواجب علي نقيم لا بفروضة، هداني المولى للصحيح ودل، ولا يوم قلت له كلمتك مرفوضة، وحتى المرا وصيتها ما تمل، في غيبتي الوالد توفي حظوظة، والوالدة وقت الأعماك تذل، بكلام خلي كلامها في مطراحة، غير صبري راه ويفوت الكل، ويا سعد منه خدمته بنصاحة. واجب علينا نرفعك يا سيد، وملزوم من بعد الشقا ترتاح، احنا اليوم خدامك الكل عبيد، ومن خدمتك طالب النال سماح، وطالب سماح الوالدة تحديد، نبغي يفاتح فجر كل صباح، وواجب علينا في نهار العيد، كي يلبسوا ملبوسهم يسماح، وما يلبسوا الملبوس كان جديد، وفي نظافة الملبوس تم راحة، وملزوم في رد الجميل نزيد، ننظف رداية بيتهم والساحة، ملزوم بعد اللبس والتنظيف، صنف الأماكن يطلب التعديل، وكل كبيرك من طعام خفيف ولا تكثر بزارات ديرة قليل وشوف حالته راه الكبير ضعيف والضعف ما يخليش فيه الحيل بالعقل والتدبير تعرف كيف قدام هو دليلك تدليل عليك دين رد الدين بالتعريف اللي يهز ديني يرجعه بملاحة خلاص الحياة من حمل ناتا خفيف خلاص والدك وقت اللي تنال سماحة خلاص كامل والدين راحة بال في كل مرة بسر تتفقدهم ورغم التعب تنكف على الأحوال وتوفر الراحات في مراقدهم الكبر قيدهم صعب الحال في الليل وقت اللي يخرجوا وحدهم وقدامهم لازم نكون ذلال ولا نعكس الوالدين لنعاندهم وتنويضهم وقت الصلاة بدلال بكلمة صباح الخير نتقف صحة تحوز ربحهم وتحوز راس المال والربح هم عندهم مفتاحة نوصيك يا صاحب تكون فطين للوقت لا ترتاح لا تطمان لحظات في رمشة شفر العين تخلى عليك الدار من الأمان أمان دارك كان بالوالدين الوالدين عز كرامة الإنسان والعز يبقى بينهم الاثنين ولا يمكن التعويض للإنسان ومن بعدهم ما تشوف صدر حنين يكدر عليك الوقت تنسى فراحة وما دام هم الزوز موجودين حياتك ربيع وعيشتك مرتاحة في الحب لحبيت هم حبابك ونبع المحبة حبهم بالذات وزيد حب كانت حب جرب دابك أني العمر كله ضاع تجريبات ولرفضت رانا رافضين أصوابك وراجع أمورك عد للكفات أيام الغلط ما تزيد كان عذابك ولا ينفعك تندم على اللي فات نوصيك ما تنكرش في اللي جابك وكل من نكر فيهم اكسر جناحة وكانك مكذب شوف حل كتابك القرآن فيهم كلمته وضحة نطلب المولى خالقي يرحمنا وبرحمة الخالق منال عبادة وواجب علينا بشورهم لازمنا عماهم نوفي الكيل والزوادة وماهم نبي في نصايحها علمنا قال طاعة الوالدين راه عبادة ويا ريت من يسمع يكون فهمنا ولا حد في درب الغلط يتمادى وفي لصل لنسلم ولا سلمنا احنا اصلنا نعطي الكبير الراحة ومهما رقت لمواج فيها عمنا في محبة الوالدين ثم راحة في الحب داعبني الهوى مرات وكتبت فيه الاشعار درت مناحة ودخلت وسط برور ومتاهات وفي محبة الوالدين صبت الراحة. إذن هكذا نعود من جديد. دائما كنا في الاستماع إلى الشاعر الكبير محمد بن مبروك أصيل الفوار وهو يمتلك تجربة شعرية رائدة. الأكيد أننا استمعنا إلى بعض المحاولات الشعرية وبعض القصائد في بعض الأغراض، لكن الشاعر ضيفنا اليوم كتب في الكثير من الأغراض. إذن مرحبا بك من جديد سي محمد بن مبروك. أهلا وسهلا، مرحبا بك والمستمعين. أهلا وسهلا. طبعا سي محمد، من بين الأغراض المعروفة والمشهورة جدا هو ما يسمى بشعر الرحلة أو الضحضاح، وقد كتبت أنت في هذا الغرض وكغيرك من الشعراء أيضا الذين كتبوا في هذا المنحى الشعري أو هذا المحور الشعري المعروف جدا، حتى أن الباحث في الأدب الشعبي المرحوم العيدي محمد العيدي بلغيث كتب كتابا حول أدب الرحلة، وقد تعرض إلى الكثير من المحاولات الشعرية سواء عند محمد الطويل أو البرغوثي أو علي بيلة أو غيرهم من الشعراء، وربما حتى الشعراء المحدثين كسيادتك أنت كتبت في هذا الغرض الشعري، وهو تقريبا يستهوي أغلب الشعراء هذا الغرض وهو الضحضاح. نعم نعم، هذا هو غرض من أغراض الشعر الشعبي، وقد كتبت فيه حتى مداخلة طويلة وأضفت عدة بنود على ما كتب المرحوم العيدي بلغيث. نعم. ربما ما لم يتفطن لها. نعم. وتحدثت على هذه الغرض من الشعر، هي الرحلة في الشعر الشعبي، وصنفتها إلى ثلاث مراحل. هناك رحلة يكون قد عاشها الشاعر فعلا. يعني يحكي يروي قصة وقعت له وهناك رحلة من الخيال يتخيلها الشاعر. نعم. وهناك رحلة يعرف الشاعر الأماكن بالمكان ولكنه نسجها من الخيال أيضا. نعم. ثم لم يتطرف المرحوم العيدي بالغيث إلى رحلة العائد من السجن مثلا أو رحلة القاصد البقاع المقدسة. فبعض غلط لم يتعرف لها أو رحلة نقول إحنا قبل الحجاج كانوا يمشوا على رجليهم. نعم. وقيموا برحلة عندهم وذلك وذلك الشوق إلى إلى نعم. إلى نعم. مكة نعم. وإلى البقاع المقدسة. نعم. تحدثت في هذا إلى شاعر جزائري اللي يقول في قصيدة من القصائد وهذه فهمت رواية عن والدي يقول متمني ومناي عشقة زود جمال رضات عيني واحد أبيض على ملقة ولا خرصفر نحاسيني هكو الاثنين فرد هكا هك الكدرون على الحظيني نصفر بروفايدة هم وقع يدي الكربات والحويني الأبيض ما على عليه نرقى يسيس في سير تابنيني ويعني يقصد بهم تيمشي بهم الحج هذا. وقد يقال أنه تعرض إلى هذين الجملين ذات مرة على بئر ولما أفاق من غفوته التفت إلى البئر فلم يجد الجملين نعم. ذلك المكان. الرحلة هذه على عدة أشكال وعلى عدة مواضيع وعلى فيها معاناة وفيها الزاد وفيها اختيار الوسيلة وفيها التشويق وفيها عدة. ثم ختمتها في آخر قصيدة أن هذه الرحلة لم تعد موجودة بكثرة توفر وسائل النقل من السيارة إلى الطائرة إلى ما أشبه ذلك. ولو تسمح يعني هل ممكن أن نستمع إلى ربما مقطع من إحدى قصائدك حول أو في إطار أدب الرحلة؟ والله نتذكر بالأعض الأبيات يقول يقابل على البعد هذه رحلة الضحضاح يقول يقابل على البعد ما هو يقابل على البعد تكم نيل بليلة أسود نيلة ضحضاح يصعب على سيجيلة يقول يقابل على البعد ما هوش عادي الحايز مرادي بحاضي حسينة وقداش وادي تعجبت في أهلها والعبادي الزازوه غادي وتقوا على يريم بيها النادي العيونها يزهدوا بالصهادي والزين بادي وغسيط هابط مكدس ربادي وباقي تبقى نصطر مرادي وثماش منه الواقف سنادي يجيني الليلة يخاطر عمايا قداه ومجيلة يقابل على البعد يسواد نيلة حتى إلى النصف إلى وسيلة النقل اللي يقول فيها ضحضاح خممت لها في رديعة اللي يقطع وسيعة نديرها لفيجي والآخر نبيعة زوزال أبيض وعنده طبيعة وعنده خديعة لتنزز يدخل بلايس منيعة يقول ضحضاح خممت لها في رديعة اللي يقطع وسيعة نديرها لفيجي والآخر نبيعة بخف وفي ويقطع طبيعة والصدر سيعة مشرع على البل جايب شريعة مانيش بادع الكسبة بديعة مولا نفيعة البوله يصبر يجاوب بديعة قداش مرة جوني البيعة وقداش مرة جوني البيعة وملقوش حيلة ورجعوا مغاليل سبوا الدويلة يقابل على البعد يسوات ميلة قصيدة طويلة شوي ما عادش نتذكرها ما شاء الله على كل حال سلمة لسانك في المسدس العريض هذا المسدس مسدس العريض سمى المسدس والمسدس العريض والمسدس العريض ومزيود طبعا ايوه اذا بالنسبه موجود زي مثلا يمكن لو ما كتبنا حتى قصيده صورها جديده وما زاد بالشعر شيء بيفيده هذه تسمى في المسدس العريض ومسجود ووزن قل نادر جدا من كتب فينا. نعم. بالنسبه سي محمد بن مبروك بالنسبه للاوزان الشعريه هل كل منطقه مثلا تختص بأوزان شعرية معينة لها خصوصية مثلا معينة من حيث الوزن من حيث ربما التركيبة الفنية للشعر القصيدة أم أن هناك تشابه يعني بين جهات قبلي أو الجنوب التونسي بشكل عام؟ والله في الواقع هي الأوزان تنطلق من ثلاثة أصول من أربعة أصول ثم تتفرع هذه الأصول إلى عدة فروع وقد اجتمعنا ذات مرة في صفاقس عندما أتت دورة صفاقس عاصمة ثقافية نعم وحاولنا باش نوحد الأوزان بين الجهات مجموعة من الشعراء، قد أقول أكثرهم من الجيل الثاني، لأنني أصنف الشعراء، بالنسبة لي صنفت الشعراء، وهذا تصنيف خاص بي من انبعاث مهرجان دوز 67 إلى يومنا هذا. فهذه الجيل الأول والجيل الثاني والجيل الثالث، وأنت تعرف الجيل الأول من حبيب عبد اللطيف والطويل وما أشبه ذلك، والجيل الثاني فهمت معاود مبروك وبشير عبد العظيم والبلوح والوحيشي وما أشبه ذلك، ثم الجيل الثالث اللي هو موجود تو على الساحة يعني في الحفلات والمهرجانات كما علي بن ناجي وأيوب بن الأسود. نعم. والحمد لله كانوا في المستوى، لم ينزلوا من مستوى الشعراء الأجيال السابقة. نعم. وأيضا الناصر الشايب أيضا الذي تحصل على الجائزة الأولى في السنة الفارطة في مسابقة الشعر الشعبي في مهرجان دوز. نعم نعم، وكنت حاضر، كنت حاضر، وكان قصيد شيق وجميل. نعم. إذن رغم هذا التنوع أيضا في الأجيال، ولكن الشعر الشعبي دائما حي لا يموت سي محمد، باعتبار أن كل جيل يعني يأخذ المشعل، ويأتي جيل ربما كما كنت تتحدث، جيل كأنت، بشير عبد العظيم، محمد بلطيف، محمد بن ضو، أيضا بكراع الوحيشي وغيرهم من الشعراء، سواء كانوا من دوز أو من الجنوب أو حتى من الوسط، من بوزيد، مزونة إلى غير ذلك. يعني الآن اليوم تشهد ساحة الشعرية أيضا بروز جيل آخر من الشعراء، كما كنت أتحدث، كما علي الشاعر علي بن ناجي، ناصر الشايب، أيوب بن علي الأسود، ورمزي بن خليفة، وغيرهم من الشعراء. أنت حسب تقييمك لهذه المسيرة الشعرية لهذا الجيل الجديد، ما رأيك ربما في مستقبل الشعر الشعبي في جهة قبلي بشكل عام؟ والله الشعر الشعبي بالنسبة لجهة قبلي وفي جهة نزاوة ما زلنا نتمسك بزمام الأمور، وكل ما نخشى عليه هو في حسب تصنيفي في الجيل الرابع، لا أدري ماذا يفعل به. إذا حتى الآن الجيل الثالث كان ممتاز، وكان فهمتني ولا رافع الراية، وفهمتني ولا مشرف. أيضا نذكر المنصف بخالد. نعم نعم، علم من الأعلى، وكان متميزا. أيضا رضا عبد اللطيف إلى حد ما ربما ينتمي إلى جيلكم أنتم، والقائمة طويلة، ولعل المهرجانات الثقافية في جهة قبلي ربما لعبت دورا في التعريف بهذه الكفاءات الشعرية وهذه المواهب الشعرية. هل ترى مثلا أن مهرجان دوز مثلا أو مهرجان التمور قبلي أو المهرجان الشعر الشعبي بدوز، هل ترى أنه ساهم بشكل أو بآخر في النهوض بالشعر الشعبي وبالشعر وبالإبداع بشكل عام؟ هذا أكيد، ولولا فهمتني النهوض هو بالشعر وبالشعراء وبمختلف الفئات لكنا احنا صنفنا هذه الأجيال، لأن يعني الأجيال هذه توارث، إذا كان انقطاع وقع انقطاع ما كناش نصنفه الأجيال هذه. وكان الفقرات هذه الفقرات كان عندها دورة في المهرجان، فلربما تسقط المهرجان إذا كان خرجت منها هذه العقبية الشعرية. في أي مهرجان يمكن خاصة في نزاوة تخرج منها العقبية الشعرية فيكون مشلول. نعم. أنت سي محمد طبعا كما ذكرت في البداية كتبت في الشعر السياسي أيضا وحول الهم السياسي، لأن في النهاية الشاعر يكتب ما يشعر به وما ربما يؤلمه من الداخل. أنت كتبت حول العراق ومأساة التي حلت بالعراق، ومن بعدها يعني تتالت النكبات والهزائم ربما لتطال كل الوطن العربي الكبير. إذن نسمع قصيدة الإحباط إذن لجريح القوافي، ثم نعود إليك. شكرا. إحباط صار لي في الشعر فاتح سابة، لا كذب لا نتغابى، وريتش قصيدة فجرت دبابة، احباط صار لي خلاني مكفوخ في راسي مريض عاني افكار شارده وتلك راس لساني وتخخ نظر عيني ودار ضبابة تفرعست والواقع قلبك ياني كميت فرعست بغداد للنهابة تفرعست ضاع دليلي كرهت القصيدة وضعت في تحليلي ومرت ليالي طاف يقناديلي شياطين شعري مخاصمين غضابة ومن نول الملهاد حرنة خيلي ظنيتها فراسينها ركابة حرنة خيول اللزة انشف القلم والحبر ناشف نزة والأفكار خانتني في وقت الحزة والليل غطى قمرتي بسحابة ولا عاد في معنى القصيدة بزة ولا الشعر طاوعني فتح لي بابا كم يخاني شيطاني خان جيشنا في بغداد ما ثناني ويا ريتني ما عشت لك في زماني وتسمع أوذاني خباركم جيابة ولاني على صدام شعري باني غير الخيانة اتغلط الحسابة خنتوه ليها عليكم وبعد العمش جبتوا العمي بيديكم لي العوض مني ومنكم فيكم ولي العوض في القول والرتابة وما هي الخيانة من قديمة ليكم خنتوا النبي لمجد وخنتوا أصحابة احباط صار لي في الشعر فات حسابة لي العوض فشعاري كلماتنا عادة تفيد القاري وجب حرق كل أفكاركم وأفكاري كمي ما كتبت بغداد حرقة غابة ونسكت ونسكت لا بقيت نداري كيف ما سكت رصاصكم فجعابة كيف ما سكت مدفعكم لا تنفعوا لا عدد تنفعكم سجدتوا ركعتوا للعدو ركعكم عيشوا على طول المدي طلابة جمد شعرنا وما عادش يرجعكم طيور كسرة متجاسرة عالطابة احباط صار لي في الشعر فات حسابة جمد شعرنا وتحجر وكيفي بكي بغداد لن تفجر ويا كويت يا منبع وصول الفجر بغداد تشكيك النبي واصحابه الله يجعلك بجراحهم تتضجر كيف ما تضجر طفلهم بجنابه احباط صار لي في الشعر فات حسابه يا كويت يصل النكبه الله يجعلك حقبه وراها حقبه 20 عام ودمكم للركبة يلي سعتوا للوطن فخرابة يلي اعجبكم دمنا في سكبة يلي حضنتوا عدونا رحابة بغداد لازم تبرى وكل جرح يوفى بالعزيمة والصبرة وسجل علينا بالقلم وحبرة أحرار العروبة الوطن نهنا السابة وسجل على لوغاد خوض العبرة يوم دنسوا أرض الوطن وترابة يوم دنسوا جزيرتنا وتسهلوا الحكام فقضيتنا احنا زمان ياما التجربة ورتنا عدو الدين ما يلزم نكون اصحابه ونفضح ونفطح خذاها باحة همتنا الله يجعلها مبيوع للجلابة الله يجعلها يتكدر لا يصيب الله يجعلها يتكدر لا يصيب لا يطلع يصيب يحضر ما دام سم الغرب بيه تخدر وحصل كيف الضبع في النصابة خصو الفحولة والنياق تحدر وناضت الغولة والشعوب غضابة احباط صار لي في الشعر فات حسابة خلي الغضب يتمادى يحرك مياه الراكدة فسادة ترجعش نخوة من نخاوي العادة ترجع فراسين البلي ركابة والرب واحد والعبادة عبادة والموت مرة منزلة في كتابة هذا سبب احباطي وعيطت لا واحد اسمع عياطي وما دام بين صفوفنا المطواطي لا شعر لا شاعر ولا كتابة وما زال ريح النصر وقت باطي وما زال ما جابتنا الجيابة ما زال ما تتعجل لا كذب لا بهتان لا ندجل أمور واضحة منها الوجوه تخجل التاريخ لا يرحم ولا يتغابى غير واجبي لأجيال أخرى نسجل على وقت عشت وعظني كلابة إحباط صار لي في الشعر فات حسابة لا كذب لا نتغابى وثمش قصيدة فجر الدبابة إذن هكذا نعود من جديد إليكم أيها المستمعين والمستمعات أينما كنتم في الاستماع إلى إذاعة نبزاوة FM. أقول للجميع مرحبا بكم وشكرا على وفائكم. دائما أنتم في الاستماع إلى برنامج أوتار وكلمات الذي يأتيكم مباشرة من إذاعة نبزاوة FM من الساعة 6 إلى 8 ليلا. طبعا نخصص حصة اليوم كاملة للشاعر الكبير محمد بن مبروك، وكنا بصدد الاستماع إلى قصيدته حول العراق. يعني لو تحدثنا سي محمد عن هذه القصيدة وعن تفاصيلها وعن ربما الظرف الراهن أو الظرف الحساس الذي كتبت فيه هذه القصيدة بهذا النفس يعني الشعري اللافت للانتباه سي محمد. شكرا. هي في سقوط بغداد. نعم. وهذا مطبع القصيدة يعبر عن الإحباط. الإحباط هذا كان تحدث عليه جميع الشعراء، صار لهم إحباط ومنجموش يكتبوا. حتى أنني سمعت الشاعرة الكبيرة منير المجري تقريبا، ولا مش عارف المجري لقب متاحة، تحدثت قالت أنا أصابني إحباط وما نجمت نكتب حتى كلمة، والشعراء الكل أحبطوا بهذا يعني، وكانت المفاجأة. ثم في تمر بالقصيدة فتتوقف عند كلمة. يعني فلربما الشاعر كلمة في القصيدة هي التي جعلت القصيدة تنجز كاملة، وهي أثرت فيها تأثيرا كبير، وهي حرق مكتبة بغداد وما أدراك. نعم. وهذا هو الفرق يعني بين الإنسان العادي وبين الشاعر سي محمد. الشاعر هو من يرى الأشياء بغير ما يراه الإنسان العادي. نعم. يعني عندما نتحدث عن حرق مكتبة بغداد، نعم، فإننا نتحدث عن حرق ثقافة عربية كاملة. نعم. ويقول القائل فلنبدأ من جديد. إذن كما قلت فهمتني، ولا كمي مكتبة بغداد حركة غابة. هذه في أوروبا ما كانت المنطلق بتاع القصيدة، واللي هو حز في قلبي. الحروب متواجدة وكل شيء متواجد، ولكن هذا الغزو أتى لحرق الثقافة وحرق الأصل وحرق الجذور والمتاحف. نعم. وكل ما هو ثقافي وقع تخريب كل ما هو ثقافي. نعم. يعني نعم. في العراق في تلك الفترة، وهذا مبرمج له وهذا مخطط له. نعم. يعني له بشكل جيد، يعني ليست مجرد حرب تقليدية عادية، يعني هي حرب لضرب الهوية وضرب كل ما هو يعني يدخل في إطار الشخصية الوطنية لذلك الشعب. نعم نعم. إذن طبعا دائما في إطار خوض تجربتك الشعرية أيضا سي محمد، كتبت أيضا في حول بعض ربما بعض الخوالج النفسية العاطفية. ربما هل يمكن تحدثنا عن كتابتك مثلا حول المرأة، حول بعض الأبعاد الاجتماعية، بعض المواضيع الاجتماعية ربما التي كتبت حولها شعرا؟ والله يعني كتبت حبيت اخترت لك ربما من اختياري يعني أصبت في الاختيار هو تنويع في كتابة الشعر عندما تكون القصيدة تحتوي على مطلعين. نعم. فمثلا دائما أستوحي قصائدي من الواقع أو من التاريخ أو من المطالعة. في هذه القصيدة بالذات هي شكل جديد حيث يحافظ على المضمون ولكن بقافيتين مختلفتين كما سنرى. ثم نقارن ما بين القافيتين وما من هنا من منطلق ما قرأت وما قاله امرؤ القيس عندما كان في طريقه الى ملك الروم لاسترجاع ملك ابيه وقد اراقته المسافه وكان مرافقه عمر بن قميه. نعم. حيث ان عمر بكى لما طالب بهم المسافه بكى. فقال امرؤ القيس بكى صاحبي لما راى الدرب دونه وايقن ان لاحقاني بقيصر. نعم. معناه اي نعم. فاستوحيتني القصيده في زوز مطالع يقول شكي صاحبي قال المسافه طالت وما شكيت لقد العبايه مالت. وفي الطالع الثاني يقول شكي صاحبي قال المسافه طويله وما شكيت لمن هزتي بالمال. يقول شكي صاحبي متكدر وواقف وقف في صحب تام الصدر ويا صاحبي طول الطريق يودر وبالصبر تلقى الصعبات سهالت وعيب من طلع يرجع التالي يحدر مهما العباية صرمت وثقالت. شكي صاحبي وشاكاني ومن شكو تنوم الهني ما جاني ويا صاحبي من غير قول لساني يحكي محاكي الجاي لما قالت باقي يرزاني قطعة مسلاني حامل حبول القاف لو ما شالت. انت شكيت لي بوجاعك وحبل النزل في دي يلقص اصباعك وراس النبي عارف سبب اضلاعك اطوال ليلها وهي اعماها طوالت. انت ربع من فارع طلع فراعك اني انت ثلث ربع الكاي لما قالت. كتلة الشكة سألتك بربي والنبي ومكة تعود على اللي كان شد السكة مهما هموم الدهر منك نالت. وكان لازم أرقد خلاص التكة وطول السهر ما ضر عين حوالت. خليك كيفي صابر تعلم على قطع النغا والنخاوي الدابر هي مغبرة والدين فيها غابر ومتعطلة ومتخذة وما زالت. جابرتها ما لقيت باش نجابر عدلتها خلت السكة ومالت. يا صاحبي تعذرني وحاجة شغلني خاطري وكدرني ديونك على ديوني وهات الكرني هي ساقلة ومتسقلة وثقالت. وشاورتني من قال لك شاورني هيلتها من هيلتي وانهالت. تنقول لك الزينة ما كان هذا كلام طير الزينة هات ستك حمل على ستيني كيلتها من الأولى وتكالت. ولا تشتكي لا تكت لا تكسيني مرار طعمها في الريق لن بسالت. لا تكت لا تتكدر ولا تقول لي سلمت. لا تكت لا تتألم ولا تقول لي سلمت صرت مسلم. انت خفت من داموس بان مظلم وانا خلاص الروح عندي سالت. وكان حاجتك اصبر وزيد تعلم تلقى الطريق الوعرات سهالت. مرار طعمها وتعكر وفاتحكرها وما عاد ما يتحكر وكل يوم تلقى باب فيها مسكر مفاتيحها خذاها عوج وحوالت. ويا صاحبي شد الثنية وبكر وسكر على الأقوال مهما قالت. سكر علينا وخلي مادام حايزنا عملك بلي وطال مشينا والعيب كيف نولي قد قلوب كانت طيبة وانذالت. يسهل عليك الرب ويسهل لي كان الحياة ظنيتها ما زالت. شكي صاحبي قال المسافة طالت وما شكيت له قلت له العباية مالت. يعطيك الصحة. إذن شكرا لك. دائما طبعا أنتم في الاستماع إلى برنامج أوتار وكلمات الذي يأتيكم مباشرة من إذاعة نبزاوة FM. إذن صديق محمد بن مبروك هذا الشاعر الذي ينتمي إلى جيل ذهبي من الشعراء الشعبيين في منطقة قبلي كما ذكرت أبدعوا في الكثير من المواقع وفي الكثير من الأغراض الشعرية والأوزان الشعرية أيضا. إذن سي محمد ربما في ما لاحظته حتى شخصيا ربما هو هو عدم حضورك العلني في ربما في السنوات الأخيرة في بعض المهرجانات أو في بعض التظاهرات الثقافية. هل لهذا ربما موقف أم لأي سبب كان؟ والله من قناعاتي الخاصة أن يكون كما يقال المثل الرجل المناسب في المكان المناسب. فكانت جولاتي وسولاتي في التسعينات معروفة، وكنت لا أدخل في مناسبة إلا وأترك أثر طيب، لكن في السنوات الأخيرة تعرضت إلى مرض ونجم نقوله إلى جلطة دماغية إن شاء الله لبس. هذه كان من شأنها التأثير نوعا ما على شرايين النطق والكلام معناها. فحسبت نفسي بنفسي أردت الابتعاد كي لا فلربما يخل بي هذا الشيء. وبقيت أكتب الكتابات، أكتب في خواطر وأجمع في بعض لبعض الشعراء وما يوجد من التراث داخل الجهة، وأكتب للمهرجانات ولربما المداخلات في بعض المهرجانات حينما تتيح الفرصة، كحكاية الضحضاح وكما قرأت المنسيات عند المرزوقي وكما كانت شعراء أخرين أدون لهم وأنا بصدد البحث في ما كتبوا. وانزويت شيئا ما، فلربما هناك لا أريد أن أوضح، قد يكون يوجد بعض التناحر بين الشعراء في عدة أماكن. لا لي شيء إلا لأن فترة لابد أن يمر بها كل الشعراء اللي ما زالوا في طوق الشباب وما زالوا متعطشين إلى الحل والترحال بين المهرجانات، لابد أن يمروا بهذه الأشياء. والرغبة في التتويج والرغبة أيضا في ربما البروز أو الظهور إعلاميا، وهذا ربما حق مشروع لكل شاعر. ربما أنت تجاوزت يعني هذه المرحلة وأصبحت كهلا أو بين ظفرين شيخا شعريا شاعرا، بالتالي ربما لا تستهويك هذه الفضاءات وهذه المناسبات الثقافية. ربما كما كنت تتحدث يعني حتى تترك المجال لغيرك من الشباب، إذن الذين نتمنى أن يعني ينسجوا على منوالكم ويستطيعون أن يصنعوا تجارب شعرية رائدة. إذن سأسمحك للخروج إذن لنغم تراثي إذن ثم نعود إليك ربما في لتوديعك. مقدورة كوني مزرورة في وكلمات مع صادق بالطيب نهار الأحد من 6 حتى 8. إذن مرحبا بالجميع وبكل ربما من التحق بنا أينما كنتم، سواء كنتم في بيوتكم أو في سياراتكم أو في أي مكان. إذن نحيي كل الأصدقاء والصديقات الذين يتابعوننا إما عبر الأثير أو عبر الإنترنت، سواء حول عبر الصفحة الرسمية للإذاعة عبر الفيسبوك من خلال الفيديو المباشر الذي ينقل البرنامج بشكل مباشر. تحية إليهم جميعا وأقول شكرا على وفائكم. إذن نعود ربما في مصافحة أخيرة إلى صديق محمد بن مبروك، وهو موضوع حلقة اليوم من برنامج أوتار وكلمات. تعرفنا من خلاله، من خلال استضافته، من خلال الاستماع إلى بعض قصائده على تجربته الشعرية الرائدة. إذن السيد محمد مبروك يعود إلينا، أهلا ومرحبا بك من جديد. أهلا وسهلا بكم، مرحبا في هذه المصافحة. نعم، أنا أردت أن أقول أنه كان لي حوار مع الأستاذ المرحوم رحمة الله عليه العيدي بالغيث. نعم، وكان ذات مرة يتلو قصيدة البرغوثي في الضحضاح. نعم، وعلق في أن من أصعب الحروف في الشعر الشعبي هو حرف القاف. وقال أن شعراءنا اليوم على الساحة إلى حد الآن لم نسمع حرف القاف في قصيدة عند الشعراء. نعم، فأسمعت هذا المقطع من قصيد مطول، هو في الواقع فيه 100 بيت، يعني على 5 أعراف كل عرف يحتوي على 20 بيت. فأردت أن أسمعكم المقطع. نعم، هذا في حرف القاف. تفضل. نعم، وكما نذكر زملائي الذين عارضوا هذه القصيدة وهو محمد بلطيف الملوح من دوز، وجابر المطيري من الطيوان، ومحمد بكراع من تطاوين. نعم، تحية لهم جميعا. أي، وعلي الحافظي من الحامة، والمرحوم رحمة الله عليه زميلنا المزومي العليمي من قصر رحمه الله. رحمه الله، كانت هذه القصيدة وخاطب فيها نية من فلسطين، كان حياة الرئيس الراحل ياسر عرفات قدمها لكلينتون عندما كان رئيس الولايات المتحدة. يستعطف بها أن يطلق سراح والدها من السجن. فقلت في المطلع اسكت بنتي ما تجداش الناس ليش انتي دمع ياسوا قداش. طبعا في وزن المحدود. نعم، اخترت لك المقطع هذا في حرف القاف، يقول اسكت بنتي وبلاش كلك قروم الدك وقداش ان واحد مدقوق تغير باطل، وقعدنا نهك الحيطة نشكل شك صوب هابط من فوق الزلبحنا، وفعنا فطرق دخلنا الزبط اللي دخلها ما جبت مروق، تبلعنا وحراش الطق الجلد وسك كلينا زكوم ومسروق، وحتى الماضي جاش شرك الحي السك وعدقنا في الفم حروب، احنا يشيل قبلكم وسبق قعدنا نهك هدان اللي يرد حقوق، وانتم يا جيل الله حق كونا فرد فرقب لعبال الحقوق، وكونوا بركان اللي مبق بنار تفك فرع فتا طوق ورا طوق، وكونوا بارودي للصق يفلي يشق ويلحم مدان من شكوك، وكونوا سيف اللي فلك ماضي يبرق في بشد كراكب محموق، وزيف حمزة قابل يخفق في وقت بنكد خلصة فحسابة في السوق، وزيف خالد ماضي يورك حماه لبق فارس وقت الضرب البوق، وسيف طارق على الظهر ضرب يدق يدق زهاق بصرواح زهوق أيك بنتي لا قلبي يرق يضيع الحب ولا عاش يوصل معشوق وغير وطنك لا سمع شكلاني انت الرقة حديث واقع دايم مرموق انتي وطنك راح تمسك حلط حلط حلط تاخذ صور ومتكوك صور وتبيوني واسك شنك خنك يذبح طيبنا مسلوق احنا يسهل منا ينهك فوطق سك برغم اللي ينهك مطلوق وهذا الخلى العقل يطق وسط الجيش شعلة نار الما تطفاش اسكت بنتي ما تجداش الناس الياش انتي دمعك يسوى قديش. نعم هذا مقطع يعني. نعم ممتاز. اذا صديقي محمد بن مبروك اذا اشكرك على ما تفضلت به وعلى هذه المداخلة وان شاء الله نحن سنواصل ربما ايضا الحديث عن تجربتك وعن ايضا سنبث بعض قصائدك في شتى الاغراض. اذا اشكرك شكرا جزيلا وافتح لك المجال ربما في كلمة اخيرة اذا في هذه المداخلة. والله انا اتقدم بجزيل الشكر لكم ولبرنامجكم هذا ولربما من وقت تأسيس إذاعة نبزاوة إلى يومنا هذا لم تقع استضافتي ولو أن هناك من يريدون أن يستضيفونني على الاستوديو مباشرة ولكن لبعض الظروف ولربما أو للتنقل أو لم نتمكن من ذلك و البرنامج لابد أن يكون ثري ولنا ما نقول فيه كثير وفي عاداتنا وفي تقاليدنا وفي مسمياتنا وفي المحافظة حتى على المفردة البدوية عندنا في الكتابات وفي الأمثال الشعبية وفي ما يشبه ذلك. نحن نجمع الآن ولربما جمعنا ولربما عندنا ما نقول في الموضوع لكن يظهر لي الإمكانيات كانت على قدها لا تتوفر لنا عدة وسائل لإثراء هذه البرامج التراثية وربما هي نوعا من البرامج الاجتماعية الذي يعتبرها البعض أنها تراث ولكن في الواقع هي تدخل حتى في علم الاجتماع وتدخل في الثقافة البدوية وتدخل في العصالة وتدخل في عدة أمور أخرى. إذن على كل خطوة طيبة ومرحبا بكم وأنا على ذمتكم حتى في أشياء أخرى والقصائد كثيرة ومتنوعة وقرأت عليك المحاور في أول الحصة. نعم. وبالنسبة للأعمال الكاملة لمحمد مبروك تجاوزت 300 قصيدة لا يمكن إلا أن يلم بها في حصة أو اثنين أو ثلاثة أو كذا وإن شاء الله تتواصل فهمتي ولا لقاءات إن شاء الله ونخاطب أهلنا وأحبابنا بلغتنا النفزوية المعروفة ووجه من هذا المنبر التحية إلى جميع زملائي الذين يعرفونني وأعرفهم وأود ألا تنتشر بينهم الخلافات وأن يكتبوا لما بعدهم القصيد الذي يمكن له أن يعيش وبارك الله فيك. نعم. إذن شكرا جزيلا سي محمد بن مبروك. فقط أردت أن ألفت انتباهك إلى مسألة أساسية هي أن إدارة القناة إدارة الإذاعة هي حريصة جدا على أن يكون هذا البرنامج وغير هذا البرنامج إذن يعنى بكل المبدعين إذن أينما كانوا سواء كانوا في قبلي أو في دوز أو في سوق الحد أو في الفوار أو في رجيم معتوق، يعني كل المناطق على حد سواء تقريبا، وإن شاء الله سنكون على قدر من العدل والإنصاف بين جميع جهات قبلي، لأنها جهات عزيزة على قلوبنا. واستضافتك هذا اليوم سي محمد بن مبروك باعتبارك أصيل الفوار يدخل في هذا الإطار، إذن الشكر موصول إلى إدارة القناة وإلى القائمين عليها وإلى كل الزملاء. أيضا أريد أن أشكر زميلي وصديقي علي الدرمولي الذي أبدع اليوم في إيجاد حل جذري للإشكال التقني الذي تعرضنا له من عندما أتينا أنا وهو إلى مقر الاستوديو، استطاع فعلا أن يتغلب على هذا الإشكال التقني. أشكرك أنت أيضا على قبولك وعلى صبرك معنا وعلى مداخلتك وكل ما تفضلت به، شكرا جزيلا وإلى اللقاء. شكرا، كان الله في عونكم الجميع. شكرا. إذن هكذا مستمعينا الكرام نواصل، مستمعاتنا الكريمات نواصل دائما في إطار برنامج أوتار وكلمات، نواصل الحديث والمشوار ما تبقى لنا من وقت ومن حيز زمني لنهاية هذا البرنامج حتى الساعة 8 ليلا. إذا نستمع إلى محاولة شعرية أخرى من للصديق محمد بن مبروك. يمكن تكونش آخر قصيدة، ويمكن تكونش نهاية عمل، ويمكن قديمة ويمكن جديدة، ويمكن تسكر ويمكن تحل، وجايز تكونش آخر قصيدة. لني ولني كرهت الكلام، ولني زهدت القلم والقصيدة، ولنها أحلامي صارت أوهام، ولني مسافر في رحلة بعيدة، نسلم ولكن يضيع السلام في صمت خايب أوقاته بليدة، ولنا علي بعد الحمام، والبوم كثر علي بغريدة، ولنها الشهامة ولت حرام، وحبل الرجولة قطع وهيدة، ولا عام ريتها مشابه العام في النقص، مهما تحاول تزيدة، ما زلت ننصح نخط برزام على خطار ظهرت وبانت جديدة، والناس غرقت في بحر الهيام، وبعدوا علينا مسافة بعيدة، قررت نسكت ونبدأ الصيام، ما عاد عندي كلام لنعيدة، بلا الجام صانع الروح يلجام، والجاش يحرق وكاثر صهيدة، نكتب قصيدة في كل عام عليها نحنن مثيل الغديدة، ساعة نبشق وساعة ظلام، وساعات نحصل نجي في المصيدة، نحوم على وين نلقى الحل، وقع لي ملل علينا تسكر بعدة تقفل، وجايز تكونش آخر قصيدة، ويمكن يكونش آخر عمل، يمكن تكونش هذه الأخيرة اللي قدرت فيها ننظم أبياتي، ويمكن نطبق أملافي الكثيرة عليها نكبر نصلي صلاتي، ما بين شغلة وغفلة وحيرة توقف الساعة نودع حياتي، حياة التعدد سوايع مريرة على صغر سني مذبل نباتي، هوا هدني هد عامي البصيرة، المنة هلاكي والله نجاتي، ركبنا مراكب العشق الخطيرة، فلتات جتنا بين الفلاتي، عامين ساير بطول المسيرة، محرم مقيلي محرم مباتي، وفي يوم سهلت كانت عسيرة، وفي وين شاهي صارت فلاتي، فلاح حارث وطات البحيرة، وعساس واقف عليها بعصاتي، والعبد لازم يلاقي مصيرة، والغيب يكشف ستارة هوياتي، والأيام ما هي الدير للديرة، تنفس علي ريح دمر وطاتي، جيع صار خايب يوحش كريرة، مني خذي زول بها نهاتي، حرقها بورقها حرقان غل، جرفها الكل وترك في القلب عدة علل، ويمكن تكونش آخر قصيدة، ويمكن يكونش آخر عمل، يمكن يكونش تلخيص ماضي بين الشقاء والتعب والتصدي، ويمكن يكونش ظلمني القاضي والحكام صدرت والحكم ضدي، فات عمر عدى والكف فاضي، ورا وهم نجري النير نسدي، ويا مبارك كبرت جهم نواضي، ومظلوم لكن بصبري نعدي، انتي عرض جيتي بين العراضي، منينك رفيقة حمولي تشدي، وماني الشاكي بكثرة أمراضي، الأمراض ديما تاخذ وتدي، ولا ظلم درته منفذ أغراضي، مظلوم لكن في طبع التحدي، ومظلوم مني فك الأراضي، ومظلوم من حكم حاكم مصدي، ومجلس خيانة سوت بياضي، خان وطن جده وجدك وجدي ومظلوم بين الندى والنهاضي وما زالت ايدي تندب في خدي وما زال قلمي ما هوش راضي وما زال يرعي يسمع اش ردي ربيعي وربيعه رجع بالنقاضي ويا هموم خوذي نصيبك وعدي خوذي عويني وخوذي الجمل بحمله الكل وخلي هلال البشاير وطل وجايز تكونش اخر قصيده ويمكن يكونش اخر عمل يمكن تكونش مآسي الحياه اللي بدت مني ولا في حدت ويمكن تكونش ايام الصغار الظنيت هزت غرضها وعدت لكن الشاعر عمر الشقاء ينفخ على نار بردت وندت مساكين ديما نحب الرخاء وربيع زاه يا غصانة تمدت على الوطن ياما رتبنا الغناء قبلنا اللعبة علينا وجدت لعبناه لعب الذكاء بالغباء وفاتت بسهوة وراحت تعدت كلينا كمية طبل عرس الضحاء وليدين نعتت علينا تمدت وحكام صدرت علينا خطا ولنهاج ضاقت ويمكن تسدت من لال جتنا ثورة عزاء وغمت عليها مسامير صدت رجع حكم يحكم بحكم العصا ولو ضاع جملة فسدت تردت للرجل لحقت طويل الأخطاء ولا ليد نالت ولا ليد نالت وفايد وشدت القليل نازل عليه القضاء ولو غاد كثرت على الأرض بدت امرضنا وركبت علينا العلل وجتنا بصل كليناه غصبا علينا الكل وجايز تكونش آخر قصيدة ويمكن يكونش آخر عمل يمكن جبدني الماضي القديم والناس تنفع تحب الجديد ويمكن يكونش ذوقي عديم في عصر حمله مثقل يكيد وفي وقت نعطو الزعامة لزكيم عسى زكيم يطلع ذكي ووكيد وما يعلم العلم كان العليم وما يفسر القول كان الرشيد ونبكي على وطن ناقص عصيم ونبكي على شعب قصة القيد ركبنا المراكب وغيم الغيم ثماش فيكم خبير وقليد وما هالسفينة تبغي زعيم يصارع امواج البحر العنيد وعيب زعيمك يبدأ خصيم يلغي الجمعة ويلغي العيد واش لز شاعر واش لز شاعر يعاني الضيم يهرب على الهم يبعد بعيد يقطر على الراس يعصر الليم لو كان نفعه يعاود يزيد لكن مشاعر الشاعر تهيم تهزه قداوين صوت الغريد وحساس ديما وقلبه سليم مع الناس حامل الحر الصهيد يقولوا الشاعر صاحب عقل وهو فشل معاند الكيلو وبنصف الرطل ويمكن تكونش آخر قصيدة ويمكن يكونش آخر عمل ويمكن قديمة ويمكن جديدة ويمكن تسكر ويمكن تحل وجايز تكونش آخر قصيدة. نعود إليكم بعد الاستماع إذن إلى هذه القصيدة الشعرية التي يلقيها الشاعر الكبير محمد بن مبروك. نحن في إطار برنامج أوتار وكلمات الذي يعنى أساسا بكل ما هو جديد بكل المبدعين بكل أعلام نفزاوة في شتى صنوف الإبداع سواء كان فكريا أو شعريا أو ثقافيا. يحتفي هذا البرنامج بهؤلاء المبدعين أينما كانوا وأينما يكتبون إبداعاتهم كما ذكرت. إن شاء الله في حصص قادمة سوف يتم التركيز على ربما صنوف أخرى من الإبداع كالإبداعات العلمية. أيضا بعض أبنائنا وبناتنا من قبلي أسهموا بشكل كبير في إنتاجات علمية وتكنولوجية كبيرة، إذن لما لا نتعرض لهم في إطار التعريف بإنتاجاتهم الإبداعية والثقافية. طبعا هذا البرنامج وغيره لا يقتصر فقط على بعض الأسماء أو بعض ربما المعروفة، الهدف أيضا هو التعريف بمن هم غير معروفين ومحاولة تعريف الرأي العام الثقافي بمختلف إنتاجاتهم الثقافية. طبعا خلال هذا البرنامج تطرقنا للكثير من التجارب الإبداعية ولازلنا في إطار البرمجة الصيفية لإذاعة نبزاوة FM، ما زلنا إن شاء الله كل أسبوعيا كل يوم أحد من الساعة 6 إلى 8 ليلا سنتعرف على تجربة إبداعية معينة لنسلط عليها الضوء ونتناولها من كل أبعادها، ومن خلال استضافة صاحبها صاحب هذه التجربة، ولما لا ربما بعض المقربين أو بعض المعنيين بهذه التجربة أو بعض المختصين بعض الأكاديميين أيضا يمكن الاستعانة بهم في موضوع ما وفي شأن ما، حتى ربما نستفيد من خبراتهم ومن تجاربهم. دائما في إطار هذا البرنامج الذي يتواصل إلى الساعة 8 ليلا، إذن دائما في إطار يعني روح التراث والثقافة الشعبية التي نتناولها وقد تناولناها اليوم من خلال استضافة الشاعر الكبير محمد بن مبروك. إذن هذا النغم الذي فيه يمتلئ كثير بكثير من الحنين إلى هذا الجنوب الطيب. نفزاوة اف ام، الإذاعة الأكثر قربا في تونس. أوتار وكلمات مع صادق بالطيب، نهار الأحد من 6 حتى 8. إذن هكذا مستمعينا مستمعاتنا الكرام والكريمات، هكذا أدركنا الوقت في نهاية حصة اليوم التي خصصناها للحديث عن التجربة الشعرية للشاعر الكبير محمد بن مبروك. إذن في نهاية البرنامج أود أن أشكر شكرا جزيلا للشاعر الذي كان معنا عبر الهاتف، وقد تحدثنا معه عن كل ردهات تجربته وعن كل أبعادها. أيضا أود أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى كل المستمعين الذين يتابعوننا سواء عبر الإنترنت أو عبر الأثير، وأقول لهم شكرا على وفائكم. أيضا أشكر زميلي وصديقي العزيز علي الدرمولي الذي أبدع اليوم في الجانب التقني وفي العمل على كونسولات استوديو إذاعة نفزاوة فيم. أشكر الجميع، وها هو الصادق بالطيب يحييكم.